بنجعل حقنا مش مستحيل، بننحني لحظة ونرفع رأسنا نرفع مش نميل. صفي واحد ايد في ايد تهزموا الغاز وظنون ينتصر دم الشهيد، واحنا نتمنى تكونوا صفي واحد ايد في ايد تهزموا الغاز وظنون ينتصر دم الشهيد ينتصر دم الشهيد. شوفوا الحياة تكبر وتعمر في القلوب لما تحب، ولو روينا الأرض تزهر طب ما نروي انفسنا حب. شوفوا الحياة تكبر وتعمر في القلوب لما تحب، ولو روينا الأرض تزهر طب ما نروي انفسنا حب. عز ناب وحدة رايدنا، حسينا وصوتنا وصورتنا في العالم أحمر وأخضر أسود أبيض من حياتنا. عز ناب وحدة رايدنا، حسينا وصوتنا وصورتنا في العالم أحمر وأخضر أسود أبيض من حياتنا. وحس كيف ايدي بايدك لما تحضنها لصدرك وتحضن الهم وتخوض الصعب تحمي درب صبرك. وحس كيف ايدي بايدك لما تحضنها لصدرك وتحضن الهم وتخوض الصعب تحمي درب صبرك. بننتصر نرفع رايتنا وحدتك نصري ونصرك، وهيك نكون للعاشقين أفضل دليل ادفع لي مهرك، أفضل دليل ادفع لي مهرك. وبكرة فرحتكم تزوركم بعدها حتزور بيوتنا، افتحوا لها أبواب قلوبكم وعشي منها يفوتنا. وبكرة فرحتكم القمر والشمس